وإنما يترب فيها العدالة والضبط، وهي من أهل العدل ومن أهل الضبط كما هو معلوم عند أهل الإسلام جميعا. ولذلك يعني ليس لها يعني هذا الأمر إلا أن نقول هي صدقت في ذلك، ولأن الروايات تدل على ذلك وظاهر القرآن يدل على ذلك. كذلك يعني بالأمس يعني بعض الناس كأنهم علقوا على بعض الروايات القرآنية التي ليست من الروايات التي بها الحجة السبعة أو العشرة الشواذ. الحقيقة الإنسان يعني الذي يسمع الحديث سواء كان صحيح البخاري أو مسلم أو كتب السنة لابد أن يكون له إلمام بالقرآن، ولابد أن يعرف القرآن. أكيد يعني الإنسان على أقل تقدير يختم القرآن في شهر مرة، حتى ولو ما حفظ القرآن أكيد يعني لما تمر عليه بعض القراءات يستطيع أن يدرك لأن هذه القراءة ليست هي التي يعني عليها الجماعة. رب يعني قائل يقول هذه ممكن ما موجودة في يعني عند حفص أو تكون في رواية أخرى ونحن لا نعرف إلا حفص. الصورة أو الرسم الموجود في أي آية عند حفص أو الدوري ولا رويس ولا السوسي ولا أي إنسان هي الرسم هو الغالب يعني الموجود القرآن الموجود يعني في المصحف الإمام مصحف عثمان ومن قبل يعني أبي بكر وعمر وزيد يعني في كلا الحالتين حالة أبي بكر وعمر يعني في زمانهما وزمان عثمان. الرسم الموجود هذا ما فيه خلاف يعني، وذكر يعني نذكر يعني اتخذوا واتخذوا هكذا يعني هذان وهذين، هذا يعني الرسم واحد حتى رسم هذان وهذين يعني في الرسم الأول، ويعني ممكن يقرأها هكذا ويمكن يقرأها هكذا كما قالوا، يعني الرسم ليس فيه خلاف بخلاف يعني مطلقهن في قبل عدتهن. قبل هذه الظاهر أنها ما موجودة في حفص، وبالتالي الغالب يعني أنها لا توجد في بعض الروايات أو القراءات الأخرى، لأن الرسم هذا ولذلك لما قالوا يعني القراءة شرطا يعني فيها ثلاثة يعني شروط، وإن كان في بعض الأحيان قالوا وإن كان يعني بعد الشروط هذه الثلاثة يعني مع أن السبعة والعشرة اجتازوا الجواز واجتازوا القنطرة، لكن قالوا يعني إذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة فاحكم بشذوذه ولو في السبعة كما قالوا. طبعا لابد أن يكون يعني يشبه الرسم العثماني ما يخرج عليه يعني بوجه من الوجوه، أو أنه تشهد له قواعد اللغة والتواتر، فإذا اختل شرط صارت هذه القراءة يعني هي شاذة، والقراءة الشاذة كثيرة جدا جدا. ولذلك يعني رأيت يعني أحد الإخوة لعله من أهل اليمن أو الحجاز أو عموما يعني من تهامة يعني خرج القراءات في فتح القدير في مجلدة يعني صغيرة يعني، لكنه يعني سبحان الله يعني خرج كل القراءات الشاذة والصحيحة والمتواترة والمشهورة وحتى الذي لا سند لها يعني في كتيب يعني ليس بالمبسوط الكبير وله بالمختصر القليل. فالإنسان يستطيع يعني بمثل هذه يعني الكتيبات أو الكتب هذه التي يعني حققها بعض العلماء خاصة العالمين في هذا الفن، لأن فن القراءات له أهم ما كل الناس يعني يتعلقون به أو ويدخلون أنفسهم فيه حتى ما يصيبهم الحرج، ولأنهم يعني يكونوا عرضة للاتهام، عرضة للاتهام، ولذلك كانت اعتراضها الشاذة ظاهرة، يعني ظاهرة. فالصحيح قد تكون في بعض الأحيان، يعني غيوم وغيام، يعني قريب، يعني يمكن في الرسم، لكن معلومة أنها يعني قراءة شاذة، أي لأنها يعني لم تتواتر، ما تواترت، ما تواترت، وإن كان الغيوم وغيام بمعنى واحد، بمعنى واحد، أو مخرجهما واحد، أو مرجعهما إلى النواحي الصرفية كما يقولون واحد، لكنها يعني لم تتواتر، لم تتواتر. وكذلك الرسم لا يشبهها، لا بد من الشبه، يعني الشبه التام أو الكامل أو القريب يعني من الصواب. هذه أشياء يعني ما ينبغي للناس يعني أن يجهلوها، أن يجهلوها، ولا يعني يسألوا من كل يعني صغيرة وكبيرة، ما دام أنهم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، والحمد لله يعني في المتناول اليد، أو يعني وجود يعني القراء، يعني ممكن ترسل له رسالة وتسأل منها، ناس القراء المعروفين يعني، خاصة من إخواننا يعني، يعني أعرف منهم جماعة كثيرة جدا، فممكن يعني ترسل له رسالة ويرسل لك يقول لك والله هذه شاذة أو كذا أو كذا أو كذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني العلم والعمل به، وجزى الله يعني المنتبهين إلى هذه الأسئلة والمساءلات ويعني والانتباه لما يقرأ، هذا هو المطلوب، يعني الإنسان يكون منتبها، يعني نسأل الله التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا مولانا. نعيد الحديث الأول في بداية القراءة، لأنه كان في خلل في النشر وكذا. ثلاثة حديث، طيب، لأن بعض الإخوة كان البث الأول في المجموعة وانتقل إلى القناة فحصل خلل من عندنا. من بداية كتاب باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس قالت إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك علي نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال لهم كيحي أسامة بن زيد فكرهته، قالت فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا خيرا واغتبطت به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت والله لو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومية طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك، فانتقي لي فذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإن أرى الأعمى تضعين ثيابك عنده. هذه هي الثلاثة الأحاديث، صلى الله عليه. قال باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهر لحاجتها. وبه إليه قال وحسني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج قال وحدثنا محمد بن حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.

قال فهل فيها من أورقة؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناه؟ قال لعله يا رسول الله أن يكون نزعه عرق. قال عسى. قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال إنه قال بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنحو حديثهم. بتعليق ولا نواصل؟ تكلموا عن الجمع بين الروايات من حديث عويمر وهلال. والله هو حديث عويمر هو المتفق عليه يعني صحيح، ولأن الروايات يعني أكثرها جاءت يعني في هذا، وحديث يعني هلال بن أمية هذا مرجوع، هذا مرجوع، لأن لا لا لا سواء النزول يعني لا بد أن يكون في أمر واحد وكلاهما بالمدينة، ولذلك يعني حديث عويمر هو المتفق عليه وهو الصحيح، هو عليه الروايات الكثيرة ومعروف عند أهل الترجيح سواء كان فقهاء ولا محدثين. الرواة إذا كانوا يعني أكثرهم الثقات المعروفين الضابطين وكانوا كثر وعلم يعني بالمشهور من الروايات أن هذه المسألة أو هذه النازلة لما نزلت معلومة أنها نزلت في فلان، فلذلك يعني ترجح بغض النظر عن تضعيف الروايات الأخرى، يعني وإن كانت يعني صحيحة وفيها شيء يعني في البخاري حديث هلال بن أمية، لكن هذا هو الذي هو أكثر يعني في الرواية، أن هذا أكثر في الرواية وعليه عن الجمع القفير يعني من أهل العلم. كذلك يعني مسألة الغيرة وما الغيرة وما شابه ذلك، فلذلك يعني لا يجوز لأحد يعني أن يضرب أو يقتل يعني زوجته، اللهم إلا أن يذهب عنه عقله مرة واحدة بحيث أنه لا لا لا لا لا, لا يستطيع أن يميز يعني يمينا أو شمالا، فهذا ربما يعني يوجد له يعني شيء من الرخصة، لكن العام من النصوص معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على أن الإنسان يقتل المرأة أو يقتل الرجل، إنما ذلك يعني من باب الغيرة، من باب الغيرة، لأن آيات اللعان نزلت في ذلك، يعني آيات اللعان نزلت في ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ على القتل إلا أن تكون الحمية أو الغيرة بلغت يعني بحيث أنه أصبح لا لا لا يميت كما قال الفقهاء. نعم. أحسن الله عليكم مولانا. الاستراحة مولانا في أي الحادثتين أول يعني ولا في الحادثة هي ولا الحادثتين حدثتا أصلا يعني؟ والله هو صحيح أن حادثة عاصم هذه أو حادثة عويمر، لأنه عاصم هو الذي يعني أرسله عويمر، مش كده عاصم، لأنه هو نقيب جماعة هؤلاء القوم، ولذلك يعني الروايات جاءت بسببه هو، ونزل القرآن يعني ما ممكن يكون القرآن نزل مرتين، يعني مرة عند ابن العجلان هذا والمرة الثانية عند هلال ابن أمية، لعله يعني حصل يعني نوع من أنواع الاختلاف يعني في الرواية أو عدم الترجع لهذه الرواية، وبالنصوص أو الأحاديث شيء آخر يعني، على يعني إنسان إذا قرأ البخاري يعني يدرك بعض المسائل التي تكون عند الإمام البخاري في مسألة الترجيح وما شابه ذلك، فالمسألة فيها شيء يعني أو فيها قصة ونحو ذلك، والله أعلم يعني. نعم. جزاك الله خيرا. قال كتاب العتق.

قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بالنون، هي مرت علينا في هذا الكتاب بإثبات النون بنون، إذا نعم قرأناها كذلك فيما مر بنا، وهنا بالألف إذا نعم نعم في تلبية مقدر تقديرا يعني التنوين، لكن ما مكتوب ما مثبت نعم كانوا إثبات مهم، إثبات التنوين مهم. نعم إذا واصلت أثبت النون لفظا. أنا أشكل علي لأنه مرت علينا بإثبات النون سابقا والآن بالألف. قالت فانتهرتها فقالت لا الله إذن نعم أحسن الله عليك. أنا عندي من نور أصلا من نور يا أول كل شخص ذكرنا وقرانا آه نعم ذكر تمام ما شاء الله كويس أحسن الله عليكم وحفظكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن مير حاون قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع حاول قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. قال وليس في حديثهم أما بعد. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترط ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية. قالت وخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. قال وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام، عندنا واو مضروب عليها المخزومي وأبو هشام الواو مضروب عليها عندنا نعم أحسن الله عليك. قال عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام نعم لو في إنسان عنده واو بين المخزومي وأبو هشام يضرب عليها، المخزومية هو أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. قال باب النهي عن بيع الولاء وهبته. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. سؤال ولا شيء؟ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حاون قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاون قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاون قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حان قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبر الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. طيب يجوز للإنسان الذي ليس له ولا نسب أن يعطي ولاءه للإنسان يتولى الإنسان كيف ليس له أب معلوم ولا هو عبد يعني كيف يعني الوالي يعني فلان يولون الإرث والموارث وكذا هذا قد رأوا الإسلام وضحت السؤال يا مولانا ما كن مسموعين هنا وضحت السؤال قول السؤال هو من أنا أسأل عن من ليس له نسب ولا أن يجوز له أن يهب ولاءه لإنسان أو أن يوالي إنسانا النسب والحمالة وطود يعني والدية وكهكذا نسبة خارج إطار الدرس لكن أيوة وكتب عن الولاء وكذا هذا الـ الـ الـ الـ مسألة الحمالات أو الولاء خاصة الذي لا نسب له ويعني خاصة إذا يعني خطف في أيام الجاهلية أو حتى في الجاهلية الموجودة الآن في بعض المرات يكون بعض الناس لا يعرفون يعني آباءهم ولا يعني أنسابهم فيكونون في المجتمع الإسلامي فإن كانوا بهذه الصورة يكون بينه وبين إنسان حلف يعني موالاة حلف النصرة والرفادة وما شابه ذلك لا حلف الإرث لأن حلف الإرث هذا يعني اتنسخ بالآيات المعروفة سواء كان في الذهب ولا في صورة الأنفال وعموم الشريعة هذا انتفى إذا ما عنده يعني من يرثه ترثه الدولة بيت المال كما قال الفقهاء وهذا شيء مقرر عند الفقهاء جميعا فلذلك يعني يوجد أو توجد يعني الأحلاف بين المسلمين لما تكون يعني مسائل الفتن والمشاكل فتذهب الأنساب ويذهب يعني الإنسان يعني ابن من هو فيكون بهذا المعنى يعني يكون ولاء حلف أو ولاء إسلام أو ولاء أيا كان هذا الولاء لكنه لا ينتسب إلى نسبه لأنه هذا لا يجوز ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم هذا نزل بخصوص هؤلاء يعني وهؤلاء هم أولى يعني بأن ينص إن كان هناك نص أن ينتسبوا إلى هؤلاء لكن الإسلام يمنع ذلك لأنه هو الإسلام لأن كله جماله وجلاله وكماله، ما فيه يعني شيء يعني يتقرف منه الإنسان، يحصل له قرف ولا يعني موجة من موجات يعني الأنفة وما شابه ذلك. الإنسان كله ما شاء الله يعني بغاية الجمال والجلال. نعم، جزاكم الله خير وبارك فيك. لكن هذه النصرة عندنا هي من المعتمد التي اعتمدوها، هذه نصرة السلطان مع قذا، هذه سلطة السلطان عبد الحميد لما ندب أهل العلم يعني خاصة علماء الأزهر أيامها، يعني ما في ناس خلاف هؤلاء يعني، لأنه المعلوم يعني التصحيح وما شابه ذلك يعني سواء كان في القرآن أو في القراءات أو في يعني عرض النسخ وما شابه ذلك يؤتى بكثير يعني من علماء اللغة. وحتى أذكر يعني في النسخة اليونانية في يعني واحد من المصريين عنده يعني الاستدراك على هذه التي استدركها جماعة العلماء، وهو من كبار أهل اللغة والنحو والصرف وما شابه ذلك، فكانت موجودة، ما أدري هل هي موجودة ولا ما موجودة، يعني بعض الأوراق كانت يعني ملصقة مع هذه النسخة اليونانية التي لأبي عبد الله اليوناني والتي يعني حققها السلطان عبد الحميد، يعني أنه هو الذي يعني أمر بها وليس حققه هو يعني بنفسه، لأنه هو الآمر لهؤلاء. وكذلك هذه النسخة يعني، وكذلك يعني من أحسن النسخ نسخة المكنز هذه، نسخة المكنز هذه هي مش نفسها المكنة، الزيادة مش مصور عن هذه، صح صح، لكن فيها زيادات، هذه فيها زيادات على المكنة. أي نعم، فلذلك يعني لا لا لا لا لا عنده نسخة مثل هذه كنا أفضل يعني، لكن ما يعني إنه في بعض المرات يكون في بعض الأخفاء يعني. أدركناه يعني إن شاء الله نبينه يعني، حتى النسخة التي قرناها يعني نسخة عبد الله بن قرناها في معهد الاعتصام بالكتاب والسنة للشيخ عمر عبد الخالق عليهم رضوان الله إن شاء الله تعالى، كل ما نقرأ فيها كل ما جد لنا يعني شيء يعني جديد، يعني جد لنا شيء جديد بكثرة القراءة، فيكون استدراك. وحتى أنا كلمت بعض الإخوة قلت لهم هذه الاستدراكات اللي بنكتبها يعني في الهوامش لو أن إنسان يعني جمعها يكون فيه خير للناس اللي يطبعوا، نحن ما عندنا طباعة هنا ولا عندنا مال ولا عندنا مطابع، يعني حتى لو كانت في مطابع ما المطابع التي يعني تستحق أن يطبع فيها يعني كتب أو رسائل أو ما شابه ذلك. لكن لما يعني إن شاء الله تعالى نخبر عن واحد من الأخوان نجمع ويرسل لنا المكنز ولا المكنز يعني أو لنا زهير الناصب باعتبار أنه هو يعني من القائمين على هذا الأمر يعني بإذن الله تعالى. وإن كان عندكم واحد تعرفونه أخبرونا به، إن كان خاصة إذا كان من الأخوة يعني ورجل سلفي هذا أولى يعني، أولى لنا يعني من الناس الخرافيين والمدجرين والمشعوذين وما شابه ذلك. إذا ما وجدناه هذا أمر يعني ضروري يعني حتى نعطيه لواحد مشعوذ، لأنه أصلا يعني ما حيغير الصورة يعني صورة المقابلة أو العرض على النسخ وما شابه ذلك. فجزاكم الله خيرا. صلى الله عليك مولانا وبارك فيك. بالهامش أيوة، هي لازم تحتاج إلى تصليحات إن شاء الله تعالى، لو أنك إذا راجعتها نسخة ولا راجع نرسل إن شاء الله يعني بعض الإخوان إن شاء الله. من ضمن الطبقة هذه أي نعم مع السفر. السلام عليكم. قال باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. وبه ليه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير

يعني يتبعهم بثمن العتق يقوم يعني أن يتبعهم بهذا، لأنه هذا أقرب يعني الصواب، لكن لو تركوا حجة لله يعني أفضل، لو تركوا حجة لله أفضل يعني، يعني أبوه وأمه هو ولده هو يعني جده هو أبيه يعني مباشرة أو ذلك، بل يعني أنه يعتق عليه من غير يعني متابعة يعني اتباع يعني يكون عليه تبعة مال بخلاف الآخرين. وإن كان الأفضل يعني والأقل أنه يعتق لوجه الله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. وبه لي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حان قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حان قال وحدثنا محمد بن ثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال عن عطاء بن ميناء قال إنه سمعه يحدث عن أبي هريرة قال إنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ولفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص قال إن أبا سعيد القدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي قال عن صالح بن شهاب قال بهذا الإسناد عن صالح بن شهاب نعم قال عن صالح عن ابن شهاب قال بهذا الإسناد. باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه قرر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بالرفع والنصب مش كده مولانا يعني بطلان هذا وبطلان هذا صلى الله عليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله قال وحدثنا والبيع نعم أولى مشكلة باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه غرر نعم صلى الله عليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. باب تحريم بيع حبل الحبلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبر الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه نهى عن بيع حبل الحبلة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن ثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان قال عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وثومه على ثومه وتحريم النجش وتحريم التصريع. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبويهما نفس السابق قال عن العلاء وسهيل عن أبويهما كل واحد منهم عن أبيه. نعم القلم يا عصام. لا على ابن عمران ما يعقوب هذا سعيد بن صالح بين الاثنين يا هذا يعني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة وهذا سعيد بن أبي صالح أبو ذكوان مشى أبو ذكوان أو السمان يعني يرب السمان اسمه ذكوان لكن مشهور بال أبي صالح يعني مشهور بأبي صالح بالسمان. نعم صالح السمان الزيات كذلك الزيات يعني في بعض المرات لكن السمان أشهر وأبي صالح أشهر. نعم أحسن الله عليكم مولانا. أي إنسان عنده عن أبيهما يضرب عليها ويصحح أبويهما. أحسن الله عليكم. قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبويهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال وهو ابن ثابت قال عن أبي حازم عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. قال وفي رواية الدورقي قال على سيمة أخيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال وهو ابن ثابت قال عن أبي حازم عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر اللباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه. قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حان قال وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا وهو بن جرير حان قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة قال بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال باب تحريم تلقي الجلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاون قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعدي بن سعيد حاون قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن علي بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. قال وهذا لفظ بن مير قال وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. الفرق شنو مولانا بين تلقي الجلب وبين تلقي الركبان؟ ولا حتى في البخاري مغينة حتى يعني تنزل الأسواق يعني ما يتلقوا هذه البضائع أو التجارات يعني خارج البلد إلا أن تنزل إذا كان السوق الكبير يعني نزلت إليه ما في مانع. قالوا وذكر هناك قال يفسره حديث عبيد الله البخاري يعني إذا نزلت الأسواق ما في مانع لكن ما يتلقى الجلب ولا يتلقى الركبان خارج البلد لأن في رواية مسلم يعني جاءوا الناس في قفلاتهم يدق الله بعضهم من بعض حيث هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان يعني تمسارا للقادم على الأسواق لا يكون له تمسارا حتى يعرفه بالأسواق. إذا معناها لابد يعني من ترك الأسواق من غير تعريف ليس هذا من باب النصيحة هذا ما يعتبر هذا نوع من أنواع يعني النهي الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث الناس يعني يرزقوا من بعضهم البعض يرزقوا من بعضهم البعض. ولذلك لما يفهم الناس المعاملات وما شابه ذلك يعني من جميل يعني ما ذكر الترمذي وإن كان الأذى فيه ضعف من عمر رضي الله تعالى عنه ذكروا أنه كان يدخل الأسواق ومن لم يعرف البيوع والأسواق وما شابه ذلك ربما ضربه وطرده من السوق. وهذا الآن بخلاف ما كان في الزمان الأول يعني الآن ما تجد عالم يعرف الأسواق ولا يعرف ما يجري يعرف الأسواق ولا ما يجري من باب أولى في البورصة كمان البورصة يقول لك بورصة شنو أو ما شابه ذلك. يعني قبل قليلا كنت مع واحد يعني رجل أخ لنا فاضل وكنا كده يعني نستأنس ببعض الكلمات أو الإسلام وذهاب قوة الإسلام وما شابه ذلك. فقال كان في واحد يعني شيوعي ملحد فقال إنه يعني بيتكلم عن الدولة هذه السودانية قال إن هذه نحن مسلمين. قال له أنت الآن ما قلته نحن يعني ما نريد الشريعة الإسلامية يعني في حياتنا إنما تكون في المساجد ولا دخل لها في الحياة الاجتماعية ولا الحياة المالية ولا الحياة الاقتصادية والإنسان عنده الحرية وكذا فما هي علاقتك يعني بالإسلام. قال واحد إمام قال لي أنا بعرف إمام يصلي بالناس. قال لي بالله الناس اللي بيقولوا كذا هذا إمام في داخل العاصمة في مدرمان مش في الخارج. قال لي بالله الناس اللي بيقولوا كذا ها معقول ها سامع قال لك اللي يكون في المريخ المريخ ولا الكوكب. فهذه يعني إشكالات يعني هذه إشكالات الناس يعني ما يعرفوا الآن يعني المسائل الموجودة يعني في العالم. هو الآن نحن محكومين يعني بالبورصة وبالنقد الدولي وبالاقتصاد الدولي يعني باليهود واليهود معروف عندهم يعني يحرمون الربا على اليهودي لكنهم بقية الناس لأنهم ليسوا يعني ليس علينا في الأميين سبيل ما عليهم يعني من سبيل ولا من إثم ولا من حرج يعني في هؤلاء. فكثير يعني من الأئمة يعني ممكن يقرأ زي هذه الآية ما يعرف معناها آه نعم الآن يعني أنا ذكرت له وقلت له يعني في واحد يعني شيوعي ركن من الأركان الشيوعية بعدين تقدم لي واحد أن زوجه صاحب عنده دين فقلنا له يعني هذا الرجل يعني شيوعي. قال له لا إله إلا الله. قال له لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت له المسألة ما مسألة القول لو أنه هو تبرع بها قبل نحن ما نقول ممكن يكون يعني نوع من أنواع يعني نقول والله ممكن يعني الرجل ده يعني درع عن نفسه وأقام علينا حجة بأنه يعني ممكن يقول لا إله إلا الله رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن هذا الرجل هو لا يقولها أصلا وبعدين ركن من أركان الحزب الشيوعي وما عنده دين. ولما يعني تزوج هذا وهذا أنا ما حضرت معه وإن كانت يعني تربطنا يعني رحم مع هذا ومع هذا إلى يومنا هذا 30 عاما هو لا يسلم عليه أبدا لأنه هو يعتقد بأني يعني أنا فضعته يعني أمام الناس بهذه الشيوعية. فهو ما تركها حتى الآن وخاله مات عليها وما عارف فلان خاله الآخر وعمه والشياطين يعني من هنا وهناك. فهذا الإمام أو الشخص الذي يعني حتى لو قرأ خليل في بعض الأحيان عندنا هنا في السودان من قرأ خليل خلاص وصل إلى القمة. وأنا أعرف إنسان يعني درس خليل عشرات ممكن 100 مرة في جامعة درمان أو جامعة الخرطوم لا يميز بين الله وبين محمد الختم يعني الختمية هذه كلهم واحد يعني ما يعرف حاجة. هذا ما الفائدة من هذه العلوم يعني إذا كان خليل بن إسحاق كان جندي كان جندي يعني جاء يقاتل مع الدولة العثمانية في مصر وما منعته الجندية من العلم والمعرفة وجامع ذلك ولذلك كتب هذا الكتاب الجليل كتاب الخليل أنت ما بتعرفه إلا بالواقع لأنه مكتوب الردة وموجود فيه كل الأحكام الشرعية يعني حتى مسألة القياسات في بعض الأحيان وجامع ذلك فأصبح عمدة يعني كتابه هذا عمدة لكن الذين يقرؤون ويقرؤون هذا الكتاب لا يفهمون شيئا هذه مشكلة يعني هذه مشكلة نعم صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليك نسأل على الحبيب الدولة العثمانية ولا المملوكية التاسع ما هو بعدين إذا هو في القرن التاسع التاسع وقالوا ما كان 99 ولا 98 سبعة والله يبقى يقول مملوكين ولا وما هو قال علي بن عبد العزيز جاي والله جاي يقول هو يعني أنا ما ضابط الآن أو يعني ذابت عليها يعني ربما يكون يعني المماليك آخر المماليك تقريبا لعله يعني لأنه الخليل درس على ابن عبد الهادي درس عليه اللغة العربية وما تابع ذلك ولأنه يعني أدرك يعني جماعة من السلفية ولذلك كانت يعني عنده يعني شيء من السلفية يعني في كتابه خليل وما كان يعني يحب البدع والمكروهات هذه التي يتعلق بها الناس مثل القبورية ما كان يرى ذلك ونهى عن البناء على القبور أو القباب كما تسمى وحتى واحد عندنا واحد هنا من السودان من يعني يحبون هذه القبور لما زار خليل ووجدوا يعني مدفون في الغرافة يعني في الشمس فقال له ذوق الحرارة هذه يا خليل انت قلت مكروه ولا ممنوع الشمس يعني تاكلك والشمس تاكله هي ما اعرف حاجة مسكين هو السلام عليكم ورحمة الله خليل قال باب تحريم تلقي الجلب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاول قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاول قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق قال وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي قال وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث النمير عن عبيد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال عن التيمية عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نهى عن تلقي البيع قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام بن علي بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان قال عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي قال عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار باب تحريم بيع الحاضر للبادي وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر للبادي وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر للباد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس

نافع أن قال إنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال زاد بن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد إلا يقتله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، قال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار قال إنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. باب الصدق في البيع والبيان. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حان قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن عبد بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيق بركة بيعهما. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. قال باب من يخدع في البيع. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار قال إنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، فكان إذا بايع يقول لا خيابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حان قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار قال بهذا الإسناد فذكر مثله وليس في حديثهما، فكان إذا بايع يقول لا خيابة. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى قال بهذا الإسناد قال حتى يبدو صلاحه، قال لم يذكر ما بعده. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عبد الوهاب. وبه إليه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث مالك وعبيد الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل قال وهو بن جعفر قال عن عبد الله بن دينار قال إنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار قال بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حان قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حان قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو قال يؤكل، قال وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن، فقال رجل عنده حتى يحزر أو يحرز. نعم الاثنين ولا واحدة صحة ما يحرز الصحة هذه رواية البخاري يحرز حتى يحرز يعني الداخل يكسر. يعني يقدر يعني. عندك برا يا عندك واحدة مشاة؟ واحدة طبعا. يحرز. يحرز. يعني معناه يقدر. الأبين يا برواد المقادي يحرز. نعم. ولا الفلفل يعتفي منه بس يحرزه ولا يفرز عديل يعني. يفرز هو الصواب. نعم. أحسن الله عليكم. أبي هريرة قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة ابن عيينة عن الزهري قال حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. قال زاد بن نمير في روايته قال أن تباع. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن سيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال إن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. طويل شوية طويل نكمل ولا نجيب هنا الدار انتخل. صلى الله عليكم مولانا وبارك في علمكم وعملكم وأعمالكم وعمركم ونفع الأمة بكم أمدكم الله بالصحة والعافية. صلى الله عليكم مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دعواتكم الصالحة يا جماعة الخير. أعافانا الله وإياكم.